بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح بالذي هو خير. أيها المباركون والأخوات المباركات، هذا أول لقاء من برنامجكم الدر المنثور، وظاهر من عنوانه أنه لا صماط يجمعه ولا عقد يلم شعثه، وهذا أمر مقصود من البرنامج أصلا، فإن كلمة منثور لا تدل على أن هناك شيئا مجموعا. على هذا أيها المباركون، في حلقات متعاقبة نأخذ عناوين متنوعة، المقصود منها الوقوف مع آيات قرآنية ومسائل فقهية وأبيات أدبية ونزعات بلاغية وأضراب ذلك مما كانت العرب قديما تحفل به. فمن تأمل دواوين العرب الأولين وجد أنهم يعنون باختلاف المواضيع والعناوين، كما نجده عند ابن قتيبة في عيون الأخبار، وعند ابن عبد ربه في العقد الفريد، وعند غيرهما كالمبرد أولا. فهؤلاء الكبار الأئمة الذين نحاول أن نتشبه بهم قدر الإمكان، والتشبه مجرد التشبه بالكبار هو فلاح في نفسه، ومع ذلك ينبغي للمرء أن يعلم قدر نفسه، لكن نقول كما قال الأولون: أسير خلف ركابي النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السما في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعة فما على أعرج في ذاك من حرجي. عناوين متعددة كما بينت نأخذها عبر حلقات متعاقبة، في كل حلقة نأخذ دررا تصل 4 إلى 5 إلى 6 إلى أقل إلى أكثر، بحسب ما يقتضيه الأيام، بحسب ما يقتضيه المقام وتفرضه أحوال الأيام. نبدأ بعون الله تعالى مع الدرة الأولى، وهي سورة المرسلات، نقف عندها وقفة إجمالية. السؤال الأول: لما اخترنا سورة المرسلات؟ وسبب في ذلك أن هذه السورة المباركة ورد فيها حديثان جليلان، الأول منهما عن ابن مسعود والآخر عن ابن عباس. أما حديث ابن مسعود فظاهره أنها من أول ما أنزل، فإنه أخبر كما في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى، وهذا ظاهره أن هذا في أول أمر الدعوة. فأنزل الله جل وعلا على نبيه سورة المرسلات. قال ابن مسعود: وإنا لنأخذها عنه، أي السورة، رطبة من فيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ابتدرتنا حية فقال اقتلوها لكنها توارت. الذي يعنينا من هذا المقام أن هذه السورة من أوائل ما أنزل على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. على المقابل جاء حديث ابن عباس يخبر أنها من آخر ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس حبر هذه الأمة قرأ هذه السورة وأمه أم الفضل تسمع قراءته، فلما سمعت أم الفضل قراءة ابنها ابن عباس قالت: يا بني، لقد أذكرتني بقراءتك لهذه السورة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من آخر ما سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. إذن هذه السورة متقدمة في النزول، وكانت مما يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته، فثبت أنه من آخر ما قرأ في صلاة المغرب. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس حتى غلبته الحمى وداهمه المرض، أوكل أمر الإمامة إلى أبي بكر. فهذه أم الفضل أم ابن عباس تروي وتخبر أن هذه السورة المباركة، سورة المرسلات، من أواخر ما سمعت من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالسورة إجمالا من حيث فضلها. أما ما جاء فيها فإن الله جل وعلا أقسم فيها بقوله: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. العلماء في بيان هذا القسم على أقوال، فأقوال ظاهرة الضعف، مثل قول من قال إن المقسم به هنا المراد به الرسل، وهذا بعيد. لكن جمهور العلماء أو أكثر العلماء من المفسرين ما بين حالين، هل المراد الرياح أم المراد الملائكة؟ هل المراد الرياح أم المراد الملائكة؟ فبعض العلماء قال ربما كان القسم في الأول بالرياح، لأن قول الله جل وعلا والمرسلات أول ما يستذكر المرء وأرسلنا الرياح لواقح، وقوله جل وعلا فالعاصفات يأتي قول الله جل وعلا في ريح عاصف، فالمفردات اللفظية تعين على أن يكون المقصود هو الرياح. آخرون قالوا إن المقصود بهذا القسم هم الملائكة، فإن قول الله جل وعلا فالملقيات ذكرى لا يستقيم مع الرياح. فقلنا إن المسألة تنزعها العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله أن قول من قال إن الجميع المقسم به هنا يعود على مقسم به واحد وهم الملائكة لعل هذا أرجح، لأسباب منها أنه لا يوجد في الآيات المتتابعات قرينة تدل على أن هناك فصلا بين هذا الذي أقسم الله جل وعلا به، يعني من الصعب أن يقال إن المقسم به في أول الآية رياح والمقسم به في آخر الآية الملائكة، وإن قال هذا بعض العلماء الأجلاء وجعلوا إن التناسب بينها اللطافة والخفة، وهذا يقبل كرأي لكنه صعب جدا قبوله. قلت إننا نسلم أو نقبل أو نرجح بتعابير لك أن تختار منها أن نقول إن المراد بالقسم هنا كله قسم بالملائكة الكرام، فيكون معنى قول الله جل وعلا عرفا مرسلة بالعرف أو متتابعة، وقوله جل وعلا فالعاصفات تعصف بأجنحتها كما تنشر، هذه تحتمل عند أهل العلم ثلاثة أقوال، إما الاحتمال الظاهر وهي أن الملائكة تنشر أجنحتها، أو أن الملائكة تأتي بالنذر بالقرآن بالوحي وفي هذا نشر للميت من موته فبعثه بالعلم وليس المقصود الإحياء الجسدي، ومنهم من قال إن النشر هنا بما تنشر من الوحي على الأنبياء، وهذا كله تقبله الآية. أما قوله جل ذكره فالملقيات ذكرى فلا ينبغي التردد في أن المقصود به أن الملائكة تلقي الوحي على أنبياء الله جل وعلا عذرا أو نذرا، هذا من إقامة الحجة وإيضاح المحجة من الله جل وعلا على خلقه. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، يكاد يجمع أهل التفسير على أنه جواب القسم، لما قال الله جل وعلا إنما توعدون لواقع فقهنا عظم هذا اليوم، ما الذي يوعدون؟ ما كانت قريش وهي المخاطب الأول بالقرآن تكذب بشيء أعظم من تكذيبها بأنه لا بعث ولا نشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، فجواب القسم إنما توعدون لواقع. جاءت في هذه السورة المباركة آيات أخرى سنقف عندها بعد أن نأخذ بعض اتصالاتكم. نعم تفضل يا أخ متعب. أخ متعب تفضل يا أخ عبد الكريم. السلام. تفضل أسمعك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يجمعنا بك في الفردوس الأعلى يا شيخ. اللهم آمين في الدنيا والآخرة. تفضل يا شيخ. الآن أبغى الناس يبغى نشرة بعض العلماء الأجلاء ذكروا رأي ولا لا، هل الرأي هذا يقبل أم لا؟ وهو ما هو الرأي؟ الرأي الذي يقول بأنها يجمع بين الرياح والملائكة اللطافة، يقول نقال بهذا بعض العلماء أنه يجمع ما بين الرياح والملائكة اللطافة، لكن قلنا أن سياق الآيات لا يدل على أن هناك تفريقا في المقسم به، فجميع المقسم به شيء واحد في غالب الظن، لكن لا نستطيع أن نقطع أو نجزم، فإن الخلاف في المسألة قديم بين السلف من الصحابة والتابعين، لكن ما اختاره النسفي في تفسيره أن المقصود بالقسم واحد وهن طوائف من الملائكة، منها ما يرسل بالعرف، ومنها من يعصف عصفا، ومنهم من ينشر نشرا، ومنهم من يلقي ذكرا، هذا الذي هو يترجح والعلم عند الله. شكر الله لك يا أخ عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود بعد أن شرحنا صدر الصورة، نعود لما جاء فيها، نلحظ أن في هذه الصورة المباركة يكثر ذكر ويل للمكذبين، فهذه الآية تكررت كثيرا، لها نظائر في القرآن كما في سورة الرحمن بادي الرأي أمر ظاهر جلي، وفي سورة الشعراء شيء يسير من هذا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما لما جاء هذا؟ فينبغي أن يعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب من تدبرها وعلم أساليبهم في الكلام وجد أنهم في بعض أحوالهم يصنعون هذا، كما نجده ظاهرا في شعر مهلهل ربيعة وفي شعر الحارث بن عباد: قرب مربط النعامة مني. النعامة اسم فرس للحارث، وهو اعتزل حرب بكر وتغلب في الأول، فلما سمع أن مهلهلا قتل أن مهلهل ربيعة قتل ابنه وقال بؤ بشسع نعلي كليب، اضطره ذلك إلى أن يدخل الحرب والمعركة. فذكر أبياتا طويلة موضوع الشاهد منها كرر فيها قوله قرب، يخاطب غلامي، مربط النعامة مني، أي قرب فرسي حتى أدخل راح المعركة. إذن هذا ماض على سنن العرب في كلامه. لكن قال بعض العلماء إننا ننظر إلى قول الله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، ثم ننظر في الذي قبله، فيكون التكذيب عائد إلى ما قد ذكر من قبل. مثلا قال الله جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، إذن ويل للمكذبين بأننا لم نهلك الأولين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين بأننا لم نخلقكم من ماء مهين. وهذا ظاهر يمكن أن تقيس عليه الآيات، وهذا عندي أجمل في التعبير، ويمكن أن يحتمل أن يكون التكذيب عاما ولا تعارض بين الرأيين. والقاعدة في التفسير أنه إذا كان هناك رأيان لا تعارض بينهما يمكن جمع الآية عليهما. الله جل وعلا قال في هذه السورة المباركة: ألم نخلقكم من ماء مهين. نقف عند كلمة مهين. بعض أهل التفسير يقول إن مهين هنا بمعنى حقير، من المهانة الذل الحقارة لما عرف عن المني، والحق أن هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأننا لابد أن نفقه سياق الآية، فسياق الآية ذكرها الله جل وعلا في شأن الامتنان، المنة على عباده، والله جل وعلا لا يمتن على عباده بمثل هذا ظاهرا بينا. فقوله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين، استفهام يراد به التقرير، وهذا الاستفهام الذي يراد به التقرير صعب أن نقول إن مهين هنا مقصود به الحقارة، وإنما المراد به على الصحيح عندنا واختاره كثير من العلماء من قبل أنه بمعنى ضعيف. فإن قيل أين هذا في اللغة، نقول بل هذا في القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر ما دار من حوار بين فرعون وموسى، وجاء فيه أن فرعون كان يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي ضعيف. ومعلوم أن كلمة ضعيف بحسب ما تنسبها إليه، فلما تقول إنسان ضعيف في شخصيته قد يكون قوي البنية قوي الجسد، لكنك تقصد ضعفا معنويا، وعندما تقول ضعيف في ماله قد يكون فصيحا بليغا لكن لا مال ولا عقار له، وهكذا بحسب استعمالها في اللغة. هذا الذي يترجح من معنى قول الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. بالاتفاق هو الرحم، وهذا الضعف هنا أن هذا الماء قابل لأن يتطاير، قابل لأن يتشتت، قابل لأن يضيع، قابل لأن يهلك، فوجد الله جل وعلا في الرحم ما يحفظه. ثم قال ربنا: فقدرنا فنعم القادرون. ولا ريب أن الله جل وعلا أعظم من قدر وأجل من ملك، ولا أحد يخلق غيره. قال ربنا جل وعلا في السورة المباركة: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. أحياء وأمواتا، أحياء على ظاهرها وأمواتا في باطنها، فهي تجمع الأحياء على ظاهرها وتجمع الموتى في باطنها، ولا يقدر على هذا إلا الله. ويؤيده ما قاله الله في طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نأخذ اتصالا ثم نعود لما نحن فيه. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. يا شيخ، نبغى التفسير مثلا بين عرف فسر كذا. التفسير طريق طويل. يحتاج إلى علم آلة في اللغة أولا. ثم في أخبار العرب وأشعارها، وقبل ذلك يكون هناك إطلالة بتمعن على ما ذكره الأئمة من قبل وعلى ما جاء في السنة مع إدراك لمجمل السيرة. هذه الخمس إذا أتي الإنسان معها قدرة في الفهم والحفظ يعان بعد ذلك ويصبح أهلا لأن يكون ذا شأن في التفسير والعلم عند الله. طيب أفضل التفسير الشيخ؟ كلمة أفضل صعب الجواب عنها، لكن من الكتب النافعة في علم التفسير تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وتفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، وتفسير بن سعدي المسمى تيسير الكريم المنان، ومن أجمع كتب التفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. ويمكن أن تستأنس بكثير من كتب المفسرين المعاصرين الكبار كأضواء البيان للعلامة الشنقيطي، والتحرير والتنوير لابن عاشور رحمة الله على الجميع. شكرا الله لك يا أخي يا أهل. نعم، نعود لما كنا فيه من إكمال تفسير سورة المرسلات. مما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة أن قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. القارئ لهذه الآية يشكل عليه الأمر إذا قرأ قول الله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذه الآية أثبتت النطق في حين أن آية المرسلات نفته. لما سئل ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما عن هذا قال إن القيامة مواقف، فثمة مواقف يؤذن لهم فيها بالحديث والكلام والنطق، وثمة مواقف لا يؤذن لهم فيها بالحديث ولا بالنطق. هذا جواب الحبر. وبعض العلماء من المفسرين قال إنه يؤذن لهم فينطقون، لكنهم ينطقون نطقا لا ينفعهم، وما دام لا ينفعهم فكأنهم لم ينطقوا. وهذا جواب جيد، لكن جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكمل لمقام ابن عباس رضوان الله تعالى عنه عن أبيه في علم التفسير. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. اختلفوا في معنى هذه الآية، فرجح ابن جرير وهو إمام المفسرين وأكثر المفسرين يأخذ عنه، وقد قيل عن كتابه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، اختار أن المراد الإبل السود، جمالات صفر أي الإبل السود. وابن جرير رحمه الله ينزع دائما إلى أنه يأخذ القرآن بمقتضى ظاهر كلام العرب على أن الجمال لا تعرف إلا الجمال والإبل المعروفة، وصفر العرب تسمي الشيء الأسود أصفر. هذا منحى ابن جرير في التفسير. ذلك يعني ينبغي طالب العلم من كثرة قراءاته أن يعلم النزع الغالب على كل مفسر. وبعض العلماء قال إن المقصود قطع النحاس، وبعض العلماء ويروى هذا عن ابن عباس أن المقصود بها حبائل السفن المفتولة، حبائل السفن المفتولة، والعلم عند الله. خاتمة المطاف في هذه الوقفات من سورة المرسلات عند قول الله جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون، والمراد القرآن، فلا حديث أكمل من كلام الله. وسنضرب بيانا واضحا في هذا الشأن. مرتبة المقام المحمود أعلى المنازل على الإطلاق، لا أجل منها ولا أعظم. كتبها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخبر جل ذكره ما السبب ما السبيل بعد رحمة الله إلى نيل هذا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأنت أيها المستمع المبارك والأخت المباركة بصير في أن إذا أرفع المقامات لا تنال إلا التهجد بالقرآن في الليل، فما بالك بغيرها. فالقيام بالقرآن في الليل هو القنوت المحمود، طول القراءة بالقرآن في الصلاة في الليل هو أعلى المقامات وأشرفها، الموصل لأعلى المنازل التي يهبها الله جل وعلا لعباده. تم بهذا تفسير سورة المرسلات والوقفة الأولى، أو بتعبير أصح الدرة الأولى من هذا البرنامج المبارك. سنأخذ إجابة لأحد الاتصالات ثم نعود إلى الدرة الثانية. نعم، الأخت مريم تفضلي. تفضل يا أخت مريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. يا شيخ أنا عندي بضعة أسئلة ممكن أسألك؟ نعم تفضل. بس أنا يعني خارج عن الحلقة. تفضلي تفضلي. هل يلزمنا الدعاء للأطفال بالرحمة والصدقة؟ الأطفال بعد الموت بالرحمة والصدقة والدعاء عليهم والدعاء لهم؟ نعم، الذي بعده. صف لي حياة الأطفال بعد موتهم. والسؤال الثالث، يا شيخ أنا وعدت ربي، أنا وعدت ربي إن أشفى لي ابنتي أن أصلي الصلاة في أوقاتها والصدقة ولا أترك قيام الليل، وتوفيت ابنتي وما أدري يعني أنا أستمر على هذا ولا. كم عمرها ابنتك عندما توفيت؟ سنة وثلاثة شهور. نعم فرغتي؟ yeah. انتهت الأسئلة يا أخت مريم؟ أيوة يا شيخ، بس أبغاك يعني تخبرني أنا مرة يعني حزينة. أبشر أبشر، بس انتهت أسئلتك الآن. أيوة، وأبغى رقمك. أولا عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما جمعهن: من مات لها ثلاثة من الولد قبل أن يبلغوا الحنث كانوا سببا في دخولها الجنة. فقالت امرأة: يا رسول الله واثنان؟ قالت: واثنان. نسأل الله لا يفجعك بابن ولا ابنة أخرى وأن يكتب لك الجنة. هذا أولا. ثم اعلمي يا أختي الكريمة أن هذا قد مضى، وهذا قد كتبه الله في الأزل، أن ابنتك هذه لن تعمر أكثر من سنتين، من سنة وبضعة أشهر على العمر الذي ماتت فيه، ولا سبيل إلى رد قدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مات له ابنه إبراهيم، وعمر إبراهيم يوم مات 18 شهرا، وعلي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما مات لهما محسن بعد سنين غير كثيرة من ولادته. فهذه سنة ماضية. أسأل الله أن يرزقك الصبر وأن يعينك وأن يعوضك خيرا. أما الدعاء لهم بالمغفرة ففيه نزاع بين العلماء، والأرجح أنه لا يدعى له بالمغفرة لأنه لم يجري عليه قلم التكليف، وإنما نسأل الله أن يجعله شفيعا وفرطا مجابا، وأن يلحقه بكفالة أبي إبراهيم في الصالحين. هذا الصواب من الفتوى في مثل هذه المسائل. أما قولك وعدت ربي، فالأكمل أن تقولي عاهدت الله، أو أن تقولي نذرت، أو ما أشبه ذلك. أما قضية وعدت الله يعني اللفظ غير مستعمل، لكن نقول عاهدنا الله. لكن أنت قلت علقتها بالشفاء، فأصبح نذرا غير ملزم، لأن الطفلة ماتت، لكن ما عاهدت الله عليه خير عظيم لا ينبغي تركه. فإن المحافظة على الصلوات ليست معلقة بالشفاء، هذا واجب بصرف النظر لنا أبناء أو بنات مرضى وصحة لا علاقة له به. اللهم إلا صلاة الليل لا نقول بفرضها، ولم يقل أحد بفرضها، لكن هذه يا أختاه من أعظم القربات. فاجمعي ما بين الصبر والطاعة والعبادة، وارتقي بنفسك إلى مقامات الشكر. وكل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر. فقولي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، وبرحمة الله ستجدين ابنتك هذه يوم القيامة تأخذ بثيابك إلى الجنة. بعد الإجابة على سؤال الأخت مريم نعود للدرة الثانية من برنامجنا هذا. الدرة الثانية عنوانها معلقة لبيد. لبيد بن ربيعة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، والله جل وعلا خصه من دون سائر أصحاب المعلقات بأن أدرك الإسلام وأسلم. فالأول أنه ليس كل أصحاب المعلقات أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركها على المشهور اثنان: الأعشى ولبيد. فأما الأعشى فلم يكتب له الإسلام، وأما لبيد فأسلم، وهو من المعمرين، قيل إنه عاش إلى 140 سنة. ومن شعره الذي قاله بعد أن تبدل الناس وتغيروا قال: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يقولون فيما يروون عن هشام ابن عروة إلى عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها كانت تتمثل ببيت لبيد هذا: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتآكلون مذمة وملامة. وذكرت شطر البيت وإن لم يشغبي، يعني يذمون ذو العقل ذو الرجاحة وإن لم يقع منه مذمة. فكانت عائشة تقول: رحم الله أبا عقيل، هذه كنية من؟ كنية لبيد، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ فكان عروة يقول: رحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا هذا؟ فكان هشام بن عروة راوي الخبر يقول: كيف لو أدرك أبي زماننا هذا؟ ومما يستجد له من الشعر قوله: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها وأقلامها. وسنتعرض لهذا عند ذكر المعلقة. لبيد سئل ذات مرة، تبعه فتى وكان على يده محجن يتوكأ عليه، أي في يد لبيد محجن يتوكأ عليه وقد كبر، فقال له الفتى: يا أبا عقيل، من أشعر العرب؟ قال: الملك الضليل، يقصد امرأة القيس. قيل: ثم من؟ قال: صاحب المحجن أبو عقيل، يقصد من؟ يقصد نفسه. نأتي لمعلقة لبيد. طبعا المعلقة هي إحدى المعلقات المشهورة عند العرب، سبع أوصلها بعضهم إلى 10. قال في معلقته، وسنذكر كيفية علاقة اللغة الشعرية بالقرآن، يعني هذا المقصود، قال: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. هذا المطلع. الفعل عفى عند العرب يأتي لازما متعديا، وهو هنا لازم، ويتكلم عن أثار ديار كانت مأهولة مسكونة، سواء ما كان منها دار إقامة أو ما كان منها محل. فالمحل هو ما يعمر لأيام، والإقامة ما يعمر أبديا. فقال: عفت الديار محلها فمقامها، يعني لا هذا ولا هذا سلم، إنما تغيرت الديار وتركها أهلها. عفت الديار محلها فمقامها بمنا، هذا اسم موضع لكنه ليس من المشعر المعروف، بمنا تأبد غولها فرجامها. الغول والرجام هنا على الصحيح اسم جبلين، تأبد أي استوحش، ولهذا يقال قيد الأوابد أي قيد الوحوش. فهذه بعد أن كانت دار أنس أصبحت دار وحشة. ثم قال في معلقته: فمدافع الريان عري رسمها. فمدافع الريان عري رسمها. مدافع الريان، الريان اسم جبل، ومدافعه المقصود به التلاح التي وأخيافه التي ينحدر منها السيل. عري رسمها أي أصبح مكشوفا وتغير من كثرة مجرى السيول عليه. ثم قال في عجز البيت: فمدافع الريان عري رسمها من بعد ما ضمن الوحي سلامها. من بعد ما ضمن الوحي سلامها. ما الوحي؟ الكتابة. والسلام الحجارة. يقصد أن هذه الآثار رغم أنها تغيرت لكن بقي شيء يسير يدل عليها، كمن كان يكتب على حجر فإنه ما تعاقبت الأيام وتوالت الأعوام يبقى ذلك تبقى تلك الكتابة في الحجر. فالوحي هنا بمعنى الكتابة. أين نظيره في القرآن؟ نظيره في القرآن قول الله جل وعلا على لسان عبده الصالح زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لما خرج زكريا على قومه من المحراب خرج إليهم وقد منعه الله الكلام، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فهو لا يقدر على الكلام، فأخذ يكتب لهم. ماذا كتب لهم؟ سبحوا بكرة وعشية. فأوحى هنا بمعنى كتب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية بمعنى كتب. هنا قال لبيد: من بعد أن ضمن الوحي سلامها، أي ما مكتوب وهو مكتوب على الصخر أضحى باقية، كذلك تلك الآثار ما زال منها شيء يذكر بأهلها. ثم قال: دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها. الدمن هنا المقصود بها آثار الناس، الدمن آثار الناس، لكن هذا اللفظ يطلق ويراد به غير ذلك. يطلق ويراد به روث الأباعر. ومنه قول القائل: قد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. ويأتي بمعنى آخر وهو الحقد الذي في القلوب، أعاذنا الله وإياكم منه. لكن لبيدا لم يقصد هذا ولا ذاك في بيته هذا، إنما قصد آثار الناس. دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج جمع حجة وهي السنة، خلونا أي مضون. ومنه قول الله جل وعلا في الأحقاف: قد خلت القرون من قبلي، أي مضت وانتهت وأسلفت. فقال قد خلت القرون من قبلي، هنا قال حجج خلونا حلالها وحرامها. وما السنة إلا أشهر حل وهن ثمانية، وأشهر حرم وهن أربعة. هذه ثلاثة أبيات من معلقة لبيد، وما بقي منها نجيب عليه بعد أخذنا لهذا الاتصال. تفضل يا أختي. نعم تفضلي. هلو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يجزاك خير، من شوي أنت قلت أن القرآن يعني تكون فيه بالليل في صلاة التهجد. نعم. هذا هو الأفضل. إذا كان يعني الواحد يقرأ كذا بدون صلاة التهجد. هذا فيه خير عظيم، نحن لا نتكلم على سبيل الحصر، إنما نتكلم على سبيل الناحية الأمثل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني أنا يقرأني واحد يعني صور قصار الصور أقرأهم في صلاة، لكن بدون صلاة عشان أنا أحفظ بادي أحفظ القرآن ويكون وقتي كله فيه. المهم يا أختي أن تكوني مرتبطة جدا بالقرآن، سواء في صلاتك أو في غير صلاتك، تلاوة وتدبرا وعملا. طيب يا شيخ، يا شيخ خير، أدعو لي أن الله يوفقني بحفظ الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. أنت أدعي نفسك، وكان لك والدة موجودة اجعليها. والله لا غير موجودة إن شاء الله. الله في الله ورحمه. نعم الله يجزاك خير. شكرا لك. نعود إلى معلقة لبيد. بعد أن ذكر هذه الثلاثة أبيات قال: دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم فصابها ودق الرواعد، رزقت مرابيع النجوم فصابها. ثم ذكر قضية ما صابها من الرواعد، وذكر رهامها أي الضعيف منها. رزقت مرابيع النجوم بمعنى رزقت أوائل المطر في الربيع. ثم قال: من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها. السارية هي السحابة الماطرة ليلا، متتابع إرزامها الرزم صوت الناقة إذا حنت. والعرب تزعم في كلامها أن أكثر مطر الشتاء يكون ليلا، وأكثر مطر الصيف يكون عشية، وأكثر مطر الربيع يكون غداة. فهو يقول إن هذه الأوقات كلها لم تكن تخلو من مطر، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها. هذه الديار بعد أن خلت من أهلها من الإنس ورزقت هذه الأرض حتى أصبحت الأرض ذات ربيع، ما الذي يحصل؟ قال بعد ذلك: فعلى فروع الأيقهان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها. على هنا بمعنى ارتفع. فروع الأيقهان الجرجير البري الذي ينشأ من المطر. فعلى فروع الأيقهان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها. أطفلت بمعنى كان لها أطفال. والجلهتين أيها المبارك حافة الوادي، شاطئاه ضفتاه، ضباؤها ونعامها. هنا ننيخ المطايا حتى يفقه الإنسان عن العرب كلامهم. من المعلوم أن النعام لا يلد إنما يبيض، والضباء تلد بالاتفاق، وهذا لا خلاف فيه، لأن هذا ليس مرده إلى الكتب، مرده إلى النظر. فقاله أي لبيد قال: وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها. فعطف النعام على الضباء، جاز العطف هنا لأن اللبس مأمون، لأن اللبس مأمون، يعني لا أحد يفهم أنه يقصد أن النعام يلد، لأن لا أحد ينكر أن النعام يبيض، وهذا معروف في لغة العرب، والوقوف عليه جيدا في شعرهم يثري ثقافتك في التعامل مع ما تقوله العرب في كلامها. ونظير ذلك قول القائل: إذا ما الغانيات برزن يوما وززجن الحواجب والعيون. فهذا يكون في الحواجب وهو ما يشبه دقتها لكن العيون إنما يلجأ إلى جمالها بالكحل تكون كحلاء. فلا العطف هنا جيء به لأن اللبس مأمون. لكن هل يسوغ هذا لكل أحد أن يقوله في كلامه أم رده فقط إلى السماع ولا تقبل فيه الزيادة؟ جماهير أهل اللغة من السلف والخلف على أن هذا جائز. خالف في هذا أبو الحسن الأخفش فقال إنه لا زيادة فيه وإنما الأمر مرده إلى السماع. والأخفش وهذا استطراد البرنامج اسمه الدر المنثور وهذا استطراد لقب بهذا الاسم أو ذكر بهذا الاسم ثلاثة من النحاة. الأخفش الأكبر ويراد به أبو الخطاب شيخ سيبويه، والأخفش الأوسط ويراد به سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه، والأخفش الأصغر ويراد به تلميذ ثعلب والمبرد. وهذا كل من يدرس النحو يعني هذا إلمام تاريخي ينبغي للإنسان أن يلم به حتى يكون ذا قدرة في التعامل مع ما يقرأه من أمور النحوية. وسيأتي الكلام عن النحو في الدرة الثالثة. هنا قال وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها. بعد ذلك ذكر قال وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. هذا البيت الذي كنا قد أرجعنا الحديث عنه. وجل بمعنى كشف، والسيول جمع سيل كما يقال في البيوت جمع بيت. وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. الزبور هو الكتاب، ومنه قول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومعنى الآية كتبنا في الزبور الذي أنزلناه على داود من بعد أن كتبنا في الذكر وهو أم الكتاب الذي عند الله من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا قال الله، هنا قال لبيد زبر تجد متونها أقلامها. السيل يكشف الأرض بعد أن غطاها التراب، فكذلك الكتابة إذا قربت أن تمحى فجاء أحد يجدد تلك الكتابة ويعيدها من جديد شبهه الشاعر به. ولهذا قالوا إن هذا البيت لما سمعه الفرزدق عند مسجد بني قيصر سجد وقال أنتم تعرفون جيد القرآن وأنا أعرف جيد الشعر. نأخذ اتصالا ثم نفيء إلى ما نحن فيه. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. أحسن الله إليكم. آمين. في سورة الزخرف آية 83 وهو الذي في السماء إله والأرض إله. نعم إله. كيف يا شيخ؟ أي أنه جل ذكره إله من في السماء وإله من في الأرض، هذا المعنى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه جل وعلا إله من في السماء لا رب لهم غيره، وإله من في الأرض لا رب لهم غيره. وسأتي لك بمثال تتضح لك به الصورة حتى يعني يجل الأمر لك ولغيرك. ولله المثل الأعلى، لكن المثل هنا جانبي. عندما نفرض أنه صدر أمر ملكي بأن جعل أحد الأمراء أميرا مثلا على مكة وأميرا على المدينة، وأنت لا تدري أن هذا الأمر صدر، فكأنك تضايقت تريد نظام معين تستخرج رخصة، رأيت مضايقة في مكة قلت أذهب إلى المدينة مثال فأميرها أسهل، أو العكس كنت في المدينة ثم قلت أمير ومكة أسهل. فلما ذهبت إلى المدينة إذا بك تعلم أن أمير مكة أضحى أميرا للمدينة مع مكة، فكأن هذا الأمير إذا رآك معترضا يقول لك أنا أمير أمير أمير على مكة وأمير في المدينة، يعني لا خروج لك عن سلطاني، فأنا أحكمك في مكة وأحكمك في المدينة. طبعا نحن نذكر المثل لتقريب المعنى، نسأل الله أن يحفظ للأمير المدينة أميرا ولمكة أميرا، لكن لتقريب المعنى. هذا معنى قول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو إله واحد لا رب غيره ولا إله سواه. فهذا المذكور تعدد صفات لا تعدد ذوات، تعدد صفات لا تعدد ذوات، بمعنى أن من صفاته جل وعلا أنه إله من في السماء وإله من في الأرض. هذا معنى الآية. نعم. أحسن الله إليكم. الله إليكم. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتهينا من قول لبيد: وجرى السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. وبه نكتفي من الحديث عن الدرة الثانية التي كانت عن معلقة لبيد. نزدلف الآن إلى الدرة الثالثة وهي بعنوان ملحة الإعراب. وأنا أعتذر إذا كان اللقاء أخذ طابعا تعليميا، لكن هذا محاولة ارتقاء بالأفهام والمعارف والعقول، وهو الذي ينبغي أن يبنى عليه الناس. النحو بالاتفاق من أعظم علوم الآلة، وأبو القاسم محمد بن علي الذي هو الحريري ألف نظما شعريا أسماه ملحة الإعراب، ثم إنه شرح هذه الملحة، وهو من أقدم من نظم النحو في أبيات. فابن الحاجب نظم ألفية، نظم ابن معطي أولا ألفية، ثم جاء ابن الحاجب فنظم ألفية في النحو بعده، ثم جاء ابن مالك فنظم 3000 بيت في النحو، ثم بدأ له أن يلخصها فجعلها في ألف بيت المعروفة بألفية ابن مالك، ثم جاء السيوطي فنظم النحو في 1000 بيت، ثم جاء الأجهوري المالكي فنظمها في 1000 بيت. هذا تعاقب تاريخي، تسلسل زمني. بقدر الله كل واحد من هؤلاء تقريبا كان إذا نظم ألفيته يقول إنها أفضل من سابقه. فابن مالك يقول فائقة ألفية ابن معطي، والسيوطي يقول فائقة ألفية ابن مالك، حتى قال أحد كالعلامة الدمياطي أظنه قال معلقا، قال فسبحان المتفرد بالكمال الذي لا يجار ولا يدانى، تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. المقصود من هذا إلمام عما نحن فيه. هذا العالم الكبير له كتاب شهير اسمه مقامات الحريري، ومقامات الحريري هذه ذاعت قلدها أدباء أوروبا، تدرس الآن في جامعات ألمانيا وفي كلياتها. دائما الإنسان غالب الناس لا يعرفك إلا من شيء واحد، فلو قدر أنك أتقنت صنعة أخرى حتى لو كنت إماما فيها، فإنه إذا غلب علمك على شيء معين يصبح هذا طاغ على غيره. فملحة الإعراب نظم عجيب في النحو، ومع ذلك لم يحفل به الناس ولم ينتشر إلا قليلا كانتشار ألفية ابن مالك وغيرها. لما؟ لأن الناس عرفت الحريري في مقاماته أكثر مما عرفته في ملحة الإعراب، مع أن ملحة الإعراب نظم ليس باليسير. وهذا النظم ذكره الحريري رحمه الله تعالى، ومن تتبعه كما ذكر ذلك كثير من المحققين وجد فيه قواعد عامة يحسن بطالب علم النحو أن يفهمها. اتخذ السماع أصلا وعول عليه، ولذلك نراه يستشهد بأكثر من 190 آية وأكثر من 80 بيتا من الشعر في نظمه هذا المسمى ملحة الإعراب. كما أنه كان ممن يؤمنون بالقياس، يؤمنون بالقياس، ولهذا قال في أبياته والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن فهامة أو تكن علامة، والمقصود أنه اعتمد القياس، وذكره في جوازم فعل المضارع وذكره في مواطن عدة، فهو ممن يرجحه، التزم مذهب البصريين ولم يحفل بآراء الكوفيين. فالنزاع المشهور بين البصريين والكوفيين في أن ما هو الأصل، المصدر أو الفعل، ضرب الذكر صفحا عن رأي الكوفيين ولم يحفل به، واعتمد رأي البصريين وقال والمصدر الأصل وأي أصل. على طريقة القدامى من النحاة كانوا لا يستشهدون بالحديث النبوي، لأن الحديث النبوي أذن فيه بأن يروى بالمعنى، فقالوا لا ندري هذا كلام رسول الله أم كلام الراوي صلى الله عليه وسلم أم كلام الراوي، ولهذا لم يقبلوا الاستشهاد بالأحاديث النبوية، وهذا ما كان عليه المتقدمون من النحاة عند تأليفهم. هذا الإلمام أو هذه الإطلالة شاملة على ملحة الإعراب التي يحسن بطالب العلم على الأقل المبتدئ أن يقرأها، يطلع مجملا عليها، يعرف شرح بعض أبياتها، حتى على الأقل في المرفوعات في المنصوبات في المجرورات، حتى يمهد أن يكون إماما. ولنأخذ مثالا على بيت ثم نشرحه سريعا قبل أن نزدلف في الدرة الرابعة إلى مسألة إيمانية هي غراس الجنة. فنقول قبل الازدلاف إلى الدرة الرابعة، نقول هنا في حديثنا عن ملحة الإعراب أنه قال في أبياته ومن التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، وما التي تنفي كليس الناصبة، في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم معامر المرافقة كقولهم ليس سعيد صادقة. هذه الثانية التي في الأخير، البيت الثاني، هذا مثال. ومن محاسن ملحة الإعراب أنه كان يأتي فيها بالأمثلة. فقوله وما يقصد حرف ما التي تنفي، أي التي يجيء بها للنفي، وما التي تنفي كليس الناصبة. في قول سكان الحجاز قاطبة، لما قال سكان الحجاز خرج آخرون، فخرج بنو تميم، خرج بنو تميم، فما هذه تنفي عند الفريقين، عند بني تميم وعند الحجازيين، لكن الحجازيين يتعاملون معها تعاملهم مع ليس، فيرفعون بها المبتدأ وينصبون بها الخبر، أما بني تميم فإنهم يتعاملون بها كالحرف فيجعلونها مثل هل، لا تقدم ولا تؤخر في العمل. نأخذ سؤال الأخ شيبة ثم نعود إلى ما نحن فيه. تفضل يا أخي شيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالنور. الله يسلم. أنا بس حبيت أتصل عشان أسلم عليك فقط. أنت شيبة الذي لا غيره؟ نعم. حياك شيبة الله. شيبة كان مرافقا خاصا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شيخنا وشيخ مشايخنا رحمة الله تعالى عليه. والشيخ شيبة لا نظنه يتصل من القصيم إن صح حدثي، فأسأل الله أن يرزيك عنا خيرا. من القصيم تتكلم الآن؟ أي نعم، ونسأل الله أن يجمعني وإياك على أبناء الشيخ وأهله. جزاك الله خيرا على اتصالك. نسأل الله على حب ونحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ شيبة، أحبك الله. وأطال الله في عمرك ونفع بك الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ. المخرج يقول بقي دقيقتان، إذن لا سبيل إلى الدرة الرابعة، نستفتح بها اللقاء القادم، لكن بما أن الأخ شيبة اتصل على غير ميعاد فأحب أن نذكر مسألة تاريخية حول هذا الاسم. لما ولد عبد المطلب كان في رأسه شعر بيضاء، شيبة يعني، فتفاءل أهله به لأن الشيب دلالة طول عمر، فتفاءلوا أن هذا المولود الغلام الذي ولد لتوه سيعمر كثيرا لأن الشيب ظهر في رأسه مبكرا. وهذا على سنن العرب في التعامل مع الأسماء، في التعامل مع الأحداث، والهدي في هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجبه الفاء الحسن ولا ترده الطيرة. يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إلى ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على الله. كنا نود أن تكون الدرر أكثر من هذا، أول لقاء كما تعلمون. الفضلاء هنا يقولون إن الموقع جديد، فنسأل الله جل وعلا أن يعين في اللقاء القادم. وها قد فقهتم طريقة البرنامج، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، ونسأل الله تعالى التوفيق. في اللقاء القادم لن نقبل اتصالا إلا بعد انتهاء الدرة، فنأخذ درة ثم نأخذ اتصال، فنجعل اتصالاتكم المباركة فصلا بين الدرر التي نبثها. والله الموفق من مكة المكرمة، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.